السلام عليكم أعزائي المستمعين، انتظروني قريبا في برنامج استبرق، برنامج مهتم في الثقافة بشكل عام وفي الفكر، راح ينزل مرة في كل أسبوع. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحوز على إعجابكم ورضاكم. معكم خلف عبدالهادي.